حياتي الليلة ده وحشنا شهور والله طويلة تلاتين ليلة ده وحشنا شهور والله طويلة ووحشنا كمان كده زي زمان ووحشنا كمان كده زي زمان يجمعنا معاك بيت العيلة رمضان وعاد بسلام يا ولاد رمضان وعاد بسلام يا ولاد وبعود عليكم وعلينا أيامه بعيوننا من الفرحة ما ناموا والله على بهجة أيامه بعيوننا من الفرحة ما ناموا وسهرنا معاه وفي كل صلاة وسهرنا معاه وفي كل صلاة ندعي قدرنا على صيامه رمضان وعاد سلام يا ولاد رمضان وعد بسلام يا ولاد وبعود عليكم وعلي سلام يا ولاد وبعود عليكم.